الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وهل يفسد الصوم بالغيبة والنميمة واللعن والسب وسوء النطق المنطق؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، لكن عندنا قاعدة تقول ماذا؟ أن مفسدات الصوم توقيفية، وليس هناك دليل يدل على أن فحش الأقوال يفسد الصوم، لكن هناك دليل يدل على أنه ينقص أجر الصائم، فربما لا يكتب لك من صيامك شيء. فالواجب عليك أيها الصائم أن تحفظ لسانك وأن تصون منطقك عن الوقوع في الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية: والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الذاهب هنا أصل الصحة ولا الثواب والأجر؟ الثواب والأجر. فإذا مهما وقع الصائم فيه من الغيبة فصومه صحيح، أو النميمة فصومه صحيح، أو السب والشتم واللعن فصومه صحيح. فسوء المنطق لا يفسد الصوم إلا بكلمة الكفر والردة والعياذ بالله، وأما اللعن والسب والشتم فلا تفسد